والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. باب حروف العلة أو إن قلت باب أحرف العلة كان أحسن، لأنها ثلاثة: الألف والواو والياء. وأحرف جمع قلة، حروف جمع كثرة، فنقول باب أحرف العلة. يقول رحمه الله تعالى: والواو والياء جميعا والألف هن حروف لاعتلال المكتنف، والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذبا، ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع، وهكذا تفعال في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، هذا إذا ما واردت مخففة، فافهمه عني فهم صافي المعرفة، وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كرحا أو كحيا أو كحصا، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء من غير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وكل جمع صح فيه واحد ثم أتى بعد التناهي زائد، فرفعه بالواو والنون تبع نحو شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة نحو لقيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلمه في حذفهما يقينا. ثم قل في الباب الذي بعده: وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري. ثم جمع التفسير يقول فيه: وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع، فرفعه فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما لقيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا، ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. والواو والواو والباء جميع ثم لا لا لا، هذا البيت ليس في المتن، هذا من الشواهد الذي التي ده باب حروف القسم. حروف القسم داخلة في حروف الجر. قل ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. هذا الباب الذي معنا باب حروف الجر. حروف القسم تجر أيضا فهي داخلة في حروف الجر. يقول الناظر رحمه الله تبارك وتعالى: وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم داروا أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى الدام نحو أتى عبدو بني تمام، وقولي فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبدو أبي تمام، في بعض النسخ بني هكذا أبي أحسن، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فقس ذاك وذا. ثم ذكر في الباب الذي بعده أسماء أو أسماء تضاف أبدا ملازمة للإضافة. في هذا الباب الثاني ذكر أسماء ملازمة للإضافة فقال: وفي المضاف ما يجر أبدا نحو لد زيد وإن شئت لدى. وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدى. مثل زيد ولا لا، مثل لد زيد فيه نسق، مثل لد زيد وإن شئت لدى بعد إيه. ومنه سبحانا وهو ومثل ومعه عند وأولو وكل. ثم الجهاد الست فوق وورا أو فوق، ثم الجهاد الست فوق وورا ويمنة وعكسها بلا مرا، وهكذا غير وبعض وسوى في كام من شتى رواها من روى. ثم جاء بعد ذلك بباب كم الخبرية، لأن ما بعدها يجر أيضا بالإضافة. ويجر بك ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي، تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء مالكت وأعبدي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل. ولا يكون المبتدا في الغالب إلا وقد عرفته كالكاتب. هذا في بعض النسخ. ولا يكون المبتدا في الغالب إلا وقد عرفته كالكاتب، ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملاته وهل وبل. يعني لا نعطي اللام ضمتها كاملة نختلسها. ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملاته وهل وبل. ولا يحول حكمه، لا نقول يحول، لا نضم اللام في كلمة يحول ضما كاملا حتى لا يختل الوزن. وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف وأيها الغاديمة المنصرف. المدنف والمدنف كلاهما. لكن المدنف أنسب مع المنصرف بفتح ما قبل الآخر. وإن يكن بعض الظروف الخبرا فأوله النصب ودع عنك المرا، تقول زيد خلف عمرو قعدا، والصوم يوم السبت والسير غدا. وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا، وقد أجيز الرفع والنصب معا. وهكذا إن قلت زيد لمته، وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. هذا هو باب المبتلأ والخبر وباب الاشتغال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجرى العامل. ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة، وإن تشأ فزد عليه التاء، نحو اشتكت عراتنا الشتاء. عراتنا أو غزاتنا. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، مثاله تقول قد جاءت سعاد ضاحكة، وانطلقت ناقات هند راتكة. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. واقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسم فاعله، من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي. وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والطعام، تقول بيع الثوب والغلام، وكيل زيت الشام والطعام. وبعد ذلك نأخذ باب ظن وأخواتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والنصب للمفعول حكم أوجبا، كقولهم صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. وإن تقل كلام موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. وكل فعل متعد ينصب مفعوله نحو سقى ويشرب أو مثله. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصيب مفعولين في التلقين. تقول قد خلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، ولا أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لي خالدا صديقا. وهكذا تفعل في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. وما أظن ما قلت لا أظن على التوصيل وما أظن على الرفع. أنا عملت إيه؟ بدلت ما بلا. جزاك الله خير. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال، وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مستو أبوه، بالرفع مثل يستوي أخوه، وقل سعيد مكرم عثمانا، بالنصب مثل يكرم الضيفانا. ثم دخل في الكلام على المفعول المطلق فقال: والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحاة النصبا، كقولهم ضربت زيدا ضربا. وقد أقيم الوصف والآلات مقامه، أو الأحسن مقامه، والعدد الإثبات. وقد أقيم الوصف والآلات مقامه، والعدد الإثبات. نحو ضربت اللص سوطا، نحو ضربت العبد سوطا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولى عبده. وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، وإن تشأ سق ومثله سقيا له ورعيا، وإن تشأ جدعا له وكيا. ومنه قد جاء الأمير ركضا، واشتمل الصماء إذ توضأ.